إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا درسنا في شرح متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله لطلبة السنة الأولى من معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. فوصلنا بعد درسنا الماضي في النسخ، نأتي على الفقرة التالية والعنصر التالي، وهو في مسألة تعارض الأدلة، وهي من أهم مسائل أصول الفقه، وهي التي تميز الأصوليين وتميز طلبة العلم ممن أحكم هذه الأدوات وهذه الآلات، حيث يستطيع أن يتعامل ويحسن التعامل مع النصوص الشرعية. إذن قال الإمام رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذن يقول: إذا تعارض نطقان، التعارض في اللغة من التفاعل، من عرض يعرض، من الاعتراض، كأن كل واحد من النصين عرض للآخر بما يخالفه، كأنه اعترضه كالجدار، اعترض معناه. ويقصد بالنطقان النطق هو قول الله تبارك وتعالى، هو النص، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. النطقان هما قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إذن لدينا حالات هنا في تعارض المنطوق، إما أن يكونا عامين، النصين اللذين تعارضا إما أن يكونا عامين، وقد تكلمنا في الدرس العام والخاص وقلنا أن هذا من أعظم مسائل أصول الفقه، أن تحكم مسألة العام والخاص، لأن هذا ينبني عليه عدة مسائل أخرى، من بينها هذا الباب، باب تعارض الأدلة. إذن إن كانا عامين، اللفظ العام الذي يشمل عدة عناصر وعدة أفراد، نعم، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. إذن هذه الحالات الأربع التي لدينا. إذن في الحالة الأولى، فإن كانا عامين، لدينا ثلاثة طرق في التعامل مع التعارض بين النصوص إذا كانت نصوصا كلا النصين عامين. إذا تعارضا لدينا ثلاثة طرق استعملها أهل العلم. الطريقة الأولى هي مسألة طريقة الجمع، الجمع بين النصوص، لذلك قال: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، فإن أمكن الجمع بينهما جمع. إذا استطعنا أن نستعمل كلا النصين مع بعض استعملناهما، وهذا أفضل من الترجيح، لأن الجمع أفضل من الترجيح، لأن الترجيح سوف تستعمل دليلا واحدا وتسقط الآخر، فإعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما، نعم، لذلك كان الجمع دائما يقدم على الترجيح. طيب، مثال ذلك، مثال تعارض العموم مع إمكانية الجمع، من ذلك ما رواه الشيخان عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. إذن هذا الحديث فيه لفظته ويشهدون ولا يستشهدون، فيه شر الشهود، الشاهد شر الشهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يشهد دون أن يستشهد، دون أن يطلب منه أن يشهد في مسألة ما. نعم، إذن فهذا الحديث يدل على شر الشهود. هناك حديث آخر يعارضه، وهو ما رواه مسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. إذن ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يسأل الشهادة فإنه يتقدم بنفسه ليشهد إرجاء الحقوق. فهذان نصان ظاهرهما التعارض، هما يفيدان العموم في كل الشهداء، في كل القضايا، في كل المسائل. وهناك تعارض، الحديث الأول يدل على أن الذي يشهد دون طلب منه، دون طلب من صاحب الحق، هذا شر الشهود. في الحديث الثاني خير الشهداء أي الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أي خير الشهود. فكيف الجمع بين ذلك؟ فقال العلماء الثاني، في الحديث الثاني خير الشهداء هذا الذي لا يعرفه صاحب الحق، يعني إنسان لديه قضية معينة، لديه حق، لديه حق يطلبه، وليس له شهيد، وليس له شاهد يشهد له في قضيته. فيأتي إنسان هو لا يعرفه فيأتي بنفسه ومن تلقاء نفسه ليشهد لصاحب الحق، لأنه رأى وحضر وعلم وحضر القضية، يعني حضر المشهد فشهد للحق وعاد الحق لصاحبه. فهذا معنى الحديث الثاني، فهذا معنى الحديث الثاني. أما الحديث الأول فهو الذي يأتي للشهادة دون علم ودون أن يحضر، وهو مثل الشاهد الزوري الذي يبحث عن إضاعة حقوق الناس وأكل أموال الناس. فلذلك حمل كل حديث على معنى، حمل كل حديث على معنى مغاير للحديث الآخر، وبذلك تم الجمع بين الحديث. إذن فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. أحيانا لا تستطيع أن تجمع بين حديثين، وفي نفس الوقت لا تعلم المتقدم من المتأخر، لأنه كما مر معنا في الدرس الماضي في مسألة النسخ، إذا علم المتقدم من المتأخر يزال الإشكال، لأن المتقدم يصير منسوخا ويصير المتأخر ناسخا، فيعمل بالمتأخر ويلغى العمل بالمتقدم كما مر معنا في مسألة النسخ. ولكن أحيانا لا يعلم ولا نستطيع أن نعرف تاريخ النصين، متى نزل هذا ومتى نزل هذا. من ذلك قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في مسألة ملك اليمين أباح الله تبارك وتعالى ملك اليمين، وكذلك في سورة النساء: أو ما ملكت أيمانكم، كذلك أباح إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا أباحه الله سبحانه. وذكر في نفس السورة في سورة النساء في الذين يحرم النساء التي يحرمن في النكاح، منها قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، فتناول ملك اليمين وتناول النكاح، فجاء التحريم في الجمع بين الأختين لفظ عام. وكذلك في الآية الأولى في سورة المؤمنون وفي سورة النساء كذلك جاءت اللفظ عام في إباحة ملك اليمين. إذن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك. فلذلك توقف بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وعثمان بن عفان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، حلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف ولم يقضي في ذلك بشيء. وبعض العلماء قضى بتحريم أن تجمع بين الأختين في ملك اليمين. لماذا؟ لأن التحريم يقدم، وهذا دليل خارجي عن النص. ولكن في حالنا وفي هذا المثال بالذات هناك تعارض بين النصين عامين لا نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، لم يعلم التاريخ، لذلك قال المصنف هنا يتوقف فيهما. هناك بعض العلماء يقول بتساقط الأدلة. ما معنى تساقط الأدلة؟ إذا تعارض الأدلة ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح ولم يعرف المتقدم من المتأخر لنعرف النسخ، تساقط أي ألغي العمل بهما وتوقف ويتوقف فيهما. ولكن بعض العلماء يذهبون طرقا أخرى، وهناك مسالك أخرى لترجيح ولمعرفة طريقة العمل بأحد النصين. نعم. طيب، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. طيب، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر. إذا علم التاريخ نسخ المتقدم أو نسخ المتأخر نسخ المتقدم، ينسخ المتقدم بالمتأخر، يعني المتأخر هو ناسخ للمتقدم. نعم. ومثال ذلك في آية العدة، وهو قوله تعالى في سورة النساء: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفاة التي توفي عنها زوجها كانت عدتها حول، متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية الأولى. الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في الآية الثانية يقول أن عدة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، ولكن علم تاريخ الأولى وتاريخ الثانية، فالأولى منسوخة، الثانية هي التي عليها العمل، أن عدة التي توفي عنها زوجها إنما هي أربعة أشهر وعشر، أما الآية الأولى التي كانت حولا فهي منسوخة. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. عشرون يغلبوا مئتين، يعني واحد مقابل عشرة. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية الأولى، واحد مقابل عشرة. ثم جاءت الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. مئة يغلبوا مئتين، الضعف. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ الحكم الأول، صارت آية المصابرة، هذه تسمى آية المصابرة. كان الحكم في البداية أن لا ينسحب المسلمون إذا كان عددهم عشر عدد الكفار، ثم خفف الله عنهم فصاروا لا ينسحبون إلا إذا كانوا أكثر من الضعف، أكثر من الضعف. إن كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين لا ينسحبون، إن كان أكبر من ذلك فجاز لهم الانسحاب وجاز لهم الفرور. فهذا إذن نسخ، وقد علم إذن أيهما المتقدم على الآخر. نعم. ثم قال: وكذا إذا كان خاصين. إذن إذا تعارض الخاص مع خاص، نص خاص مع نص خاص، كذلك يعمل بنفس الطريقة. إذا أمكن الجمع جمع بينهما، إن علم التاريخ ينظر النسخ من المنسوخ، إن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما، إن أمكن الترجيح أمكن ذلك وإلا فالتوقف. نعم. وكذا إن كان خاصين. ومثال تعارض الخاص وإمكانية الجمع مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه في وضوئه، حديث الوضوء، حديث عثمان وحديث علي. ثم جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، وهما في النعلين. إذن حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، وحديث يقول أنه رش الماء على رجليه. فأمكن الجامع في هذين الحديثين الخاصين المتعارضين بطريقتين. الطريقة الأولى أن الرش في الحديث الثاني المقصود به الغسل، سمي الغسل رشا مجازا، سمي الغسل رشا مجازا، هذا طريقة الجمع الأولى. الطريقة الثانية هو أن الغسل حال الحدث والرش حال الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رش الماء على قدميه كان أصلا على طهارة، كان أصلا على طهارة، وإنما جدد الوضوء ولم يغسل رجليه، فطهارته صحيحة لوضوئه المتقدم. ويشهد لهذا أن بعض ألفاظ هذا الحديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثر أن رش الماء على قدميه وهما في النعلين، قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ جدد الوضوء. نعم، فهذا إذن تعارض خاص بخاص وأمكن الجمع. إذن إذا علم التاريخ، تعارض الخاص بالخاص وعلم التاريخ، مثل ماذا؟ مثل حديثي النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأباح لهم وأذن في زيارة القبور. فعلمنا أن النهي عن زيارة القبور كان منسوخا، نسخا، كان هو المتقدم، يعني حتى لا يتعلق الناس، كانوا حديثي عهد بإسلام، حتى لا يتعلقوا بالقبور وبالأموات إلى آخره. لما استقرت العقيدة واستقر التوحيد أذن لهم في زيارة القبور لما أمن الشرك في القبور. نعم، وكذلك حديث الوضوء مما مست النار، حديث الوضوء مما مست النار حديث منسوخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الإذن بعدم الوضوء مما مست النار. نعم، وأحيانا يتعارض الخاصين والتاريخ مجهول كما هو في حال العامين، مثل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيما يحل من الحائض فقال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالأول يقول فوق الإزار، الثاني يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فأجاز ما تحت الإزار. فهذا تعارض، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، ولا نعلم المتقدم من المتأخر. وبعض الناس يعني حاول الجمع في هذين الحديثين وقال المقصود بما فوق الإزار أي ما دون النكاح، ما دون النكاح. نعم، إذن فهذه الحالتان الأولتان، إذا تعارض عامان لدينا إمكانية الجمع أو معرفة النسخ من المنسوخ، إن لم يعلم التاريخ توقف، وكذلك في الخاص إذا تعارض خاص مع خاص. طيب، الحالة الثالثة أحدهما عام والآخر خاص، إذا تعارض عام مع خاص ماذا نصنع؟ العلماء يقولون يحمل العام على الخاص، يقولون الخاص قاضي على العام، الخاص يقضي على العام. ولذلك قال المصنف هنا وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، فيخصص العام بالخاص، أي الخاص يقضي على العام، يحمل العام على الخاص، هذا معنى الكلام. إذن ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لوقتها، وفي حديث آخر الصلاة أول وقتها، الصلاة أول وقتها. هذا حديث عام في كل الصلوات الخمس، تصلى أول الوقت. طيب، جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، فجاء تخصيص لصلاة العشاء فقط. إذن الصلاة لوقتها، وفي بعض الألفاظ الصلاة أول الوقت رضوان الله، ولكن خصص منها صلاة العشاء، أن أفضل صلاة العشاء أن تصلى قريبا من منتصف الليل، فهذا تخصيص لأحد الصلوات الخمس. فماذا نصنع؟ فيحمل العام على الخاص، فنقول أن الصلاة أفضل الصلاة أن تكون الصلاة أول الوقت إلا في صلاة العشاء، هذا معنى حمل العام على الخاص، وهذا معنى تخصيص العام بالخاص. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء، إذا كان الزرع باليا فالزكاة فيه زكاة الحبوب أن تكون العشر، تكون العشر زكاة الحبوب وزكاة النخيل إلى آخره، التمر والزيتون إلى آخره، فيما سقت السماء العشر. ولكن هذا حديث عام يشمل من كان له يعني 100، يعني كان محصوله كبيرا أو كان قليلا، يشمل حتى ما كان زرعا قليلا. فلذلك جاء حديث آخر وهو حديث خاص، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وخمسة الأوسق هي تقريبا 575 كيلو جرام. إذا كان المحصول أقل من هذا، من 5 أوسق، لا لا لا لا تحل فيه الزكاة ولا يجب فيه الزكاة، لأنه قليل لا تخرج فيه الزكاة. أما إن كان فوق 5 أوسق فعند ذلك يعمل بالزكاة وتجب فيه الزكاة. لذلك قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فيحمل العام على الخاص، فنقول فيما سقت السماء العشر إذا كان فوق 5 أوسق، فيما سقت السماء العشر إذا كان فوق 5 أوسق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني أسقط الزكاة عن صاحب الرزق القليل وصاحب المحصول القليل. نعم. الحالة الرابعة: أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. لذلك قال المصنف: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يعني حديث أو آية عامة من وجه، خاصة من وجه، الآية الأخرى أو الحديث الآخر عام من وجه، خاص من وجه، فماذا يصنع؟ يخصص الخاص من كل وجه من الحديثين أو الآيتين العامة في الآية الأخرى أو الحديث الآخر، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا حديث عام من وجه، أنه قال لم يحمل الخبث، لم ينجس، هذا عام. خاص من وجه: إذا بلغ قلتين، إذا كان الماء قلتين، هذا خاص، حدده ب يعني بمقياس معين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الآخر: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا عام من وجه: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام. خاص من وجه آخر، وهو: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا يعني تخصيص للماء الطهور. إذن ماذا نصنع؟ نأتي إلى عام كل واحد من الحديثين ونخصصه بالخاص من الحديث الآخر. فمثلا الحديث الأول ما هو العام فيه؟ لم يحمل الخبث، لم ينجس، هذا العام. يخصصه: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا خاص يخصص العام من الحديث الآخر. ثم الحديث الثاني ما هو العام فيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم. ما الذي سيخصصه؟ الخاص من الحديث الأول. وما هو الخاص من الحديث الأول؟ هو إذا كان الماء قلتين. فخصص كل خاص العام من الحديث الآخر. فهذه الطريقة في الحالة الرابعة. إذن حالة تعارض عامين أو تعارض خاصين أو تعارض عام مع خاص أو كلا المنطوقين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر والآخر كذلك. فهذه إذن الأربع احتمالات التي معنا في هذا الباب. طيب، ماذا بقي من الوقت؟ أظن لم يبقى كثير من الوقت. سنأتي على باب الإجماع ونلخص يعني ما استطعنا في 10 دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس لدينا كثير من الأمثلة. إذن الباب المواني باب الإجماع، فقال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة دي. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. ولذلك قال السيوطي في الإجماع، في تعريف الإجماع: هو اتفاق جاء من مجتهد أمتنا بعد وفاة أحمد في أيما أمر وعصر كان، ذلك حد فائق إتقانه. هو اتفاق جاء من مجتهد أمتنا، فهو اتفاق من المجتهدين، لذلك قال هنا العلماء المقصود بهم الفقهاء المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، الذين لا يحل لهم التقليد، تقليد غيرهم، فلذلك عليهم الاجتهاد وبذل الوسع في استنباط الأحكام واستنباط يعني حكم النوازل التي تحدث للمسلمين. وهو خاص بهذه الأمة، ليس في الأمم السابقة، هو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا، أي دون الأمم الأخرى، وإلا لحسب اتفاق النصارى على التثليث حجة وحقا، وهذا باطل. لذلك لا يعتد بإجماع اليهود أو إجماع النصارى، فقد أجمعوا على ضلالات وأجمعوا على كفر وأجمعوا على باطل، فلا يعتد بالإجماع إلا في ماذا؟ في هذه الأمة. ثم في أي بعد وفاة أحمد، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا يعتد لا يوجد إجماع، لا يوجد كلمة إجماع. لماذا؟ لأن الصحابة إما أن يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موافقتهم اتباعا للنص، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يخالفوه ويجتمعوا على شيء آخر، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فلذلك لا يمكن أن يقع الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متى نتكلم عن الإجماع؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء أول إجماع وقع في الأمة هو الإجماع على خلافة أبي بكر، أول الإجماعات هو الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أجمعت الأمة على خلافته، فهذا إذن أول إجماع، قبل ذلك لا يوجد. في أي ما عصر وأمر كان، أي في كل النوازل وفي كل المسائل المقصود بها الشرعية طبعا، وفي كل عصر، أي قد هناك إجماعات في عصر الصحابة، هناك إجماعات في عصر التابعين، هناك إجماعات في عصر تابعي التابعين، وهكذا إلى قيام الساعة، دائما في كل عصر قد تحدث نازلة للعلماء، فيجتمع المجتهدون ويقولون قولهم، إن اتفق قولهم على قول واحد فسيصير بذلك إجماعا، فيصير بذلك إجماعا، وشرط ذلك أن لا يخالف عصر العصر السابق. مثلا الصحابة اتفقوا على شيء معين، اتفقوا مثلا على خلافة أبي بكر، لو وقع إجماع مثلا في التابعين أو تابع التابعين على أن الأولى بالخلافة مثلا عمر، لما اعتدوا بإجماع الثاني، الإجماع الثاني هذا لا يعتد به، لأن الإجماع لا ينقضه الإجماع، الإجماع إجماع الصحابة مثلا لا ينقضه إجماع التابعين، إجماع التابعين لا ينقضه إجماع تابع التابعين، ولذلك ما وقع الإجماع عليه في السابق مثلا في القرون الأولى لا ينقض اليوم، لا يأتي إنسان اليوم ويريد أن ينقض الإجماع المتقدم، لا يمكن. فلذلك قلنا المقصود بعلماء العصر أن لا يكون داخلا في إجماع سابق، لأن الإجماع السابق يقضي على كل إجماع بعد ذلك. لماذا؟ ما هو دليل الإجماع؟ دليله عدة حديث وعدة أدلة متضافرة، ولذلك قال الإمام المصنف هنا الجويني، قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، دون غيرها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، اجتماع الأمة فيه العصمة، العصمة من الزلل والعصمة من الضلال والعصمة من الزيغ. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، هنا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهناك أدلة أخرى تفيد نفس المعنى وهي متضافرة تفيد التواتر، التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، من ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي في يتبع غير سبيل المؤمنين في اتفاقهم واجتماعهم، لو تبع سبيلا غير سبيل الجماعة والإجماع عند ذلك يقول تعالى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي فلما أوعده بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا علم أن اتباع الإجماع واجب فرض لا يجوز مخالفته، هذا هذه الآية التي استشهد بها الشافعي على الإجماع لما طلب منه الدليل على الإجماع من كتاب الله. وأما من السنة فكما قلنا الأحاديث متواترة تواترا معنويا في ذلك، منها ما رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وروى أبو داود عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجاركم من ثلاث خصال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. أي ضمن الله سبحانه وأجارنا سبحانه من أن نجتمع على ضلالته. وروى الترمذي عن ابن عمر والإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، وفي رواية يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، وعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار. نعم، وغيرها من الأحاديث، وهذه أحاديث لها طرق إلى آخره، فوقع التواتر المعنوي بذلك. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فهذا أيضا يفيد أن هناك لا عصمة في الأمة باجتماعها على واتفاقها ومع الجماعة. نعم، إذن ماذا بقي من الوقت؟ أظن 5 دقائق أخرى. وإجماع هذه الأمة حجة، أي فهو ثالث الأدلة بعد القرآن والسنة، يأتي الإجماع حجة دون غيرها. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، لأن بعض العلماء قالوا الإجماع لا يكون إلا في عصر الصحابة، وبعضهم قال لا يكون إلا في عصر الصحابة والتابعين، لأنها القرون الثلاثة الأولى التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن الإمام هنا المصنف يقول الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أي إجماع الصحابة حجة على التابعين، وإجماع التابعين حجة على تابع التابعين، وهكذا في أي عصر كان، في أي عصر يكون قد يقع الإجماع على مسألة ما. نعم، ولذلك الإجماع دائما ماض والاجتهاد موجود في الأمة. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، وهناك من اشترط انقراض العصر يقول لا يعتد بالإجماع حتى ينقرض علماء ذلك العصر. لماذا؟ لأن هناك احتمال أن يتراجع أحد المجتهدين عن رأيه فينقض الإجماع، لأن لو خالف يعني بعض العلماء، لو خالفوا الأكثر انتقض الإجماع. لذلك يشترطون انقراض العصر، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن مثلا في عصر الصحابة هناك تابعون ولدوا في حياة الصحابة وتفقهوا في الدين وصاروا من أهل الاجتهاد، فقالوا واجتهدوا في نفس المسائل التي اجتهد فيها الصحابة، فإذا كان الإجماع خليطا بين الصحابة وبعض التابعين، بعض كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، مثل الحسن البصري وغيرهم، كانوا يفتون وكثير من الصحابة متوافرون أحياء ويسمعون لفتواهم وشهدوا لهم بالاجتهاد. لذلك لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم، وهي مسألة خلافية يعني فيها نقاش. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. لذلك يعتبر قالوا، ولو فرضنا أن انقراض العصر شرط في مسألة الإجماع، فيجب اعتبار قول من ولد، اعتبار قول مثلا التابعين الذين قلنا ولدوا في حياة الصحابة وتفقهوا وصاروا من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، لهم أن يخالفوا الصحابة إن أجمعوا على أمر ما. لماذا؟ لأنهم أهل اجتهاد ولحقوا وأدركوا ذلك العصر. هذا في فرضية لو فرضنا وقلنا أن انقراض العصر شرط، ولكن لو قلنا بالقول الصحيح الراجح الأول لا يشترط انقراض العصر، فلا اعتبار بذلك. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي. الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. الإجماع بالفعل أي بأفعال الصحابة يفعلون أمرا فيجتمع المجتهدون على فعل شيء ما، فيكون ذلك إجماعا. هذا قليل جدا ويندر، فتجد مثلا مثل مسألة الختان، أجمعوا بالفعل بالتطبيق على الختان، ختان الذكور، فعلم وجوبه وعلم أنه بالإجماع، استدل على أن الختان فرض بالإجماع، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة إلى آخره. ولكن فعلهم كان إجماعا، وهذه كما قلنا من المسائل القليلة التي أجمعوا عليها بالفعل، ولكن أغلب الإجماعات يكون بالقول، أن المجتهد يقول كذا حكم كذا كذا وكذا، فيجمعون الأقوال فيعلمون أن هناك إجماعا أو هناك خلافا واختلافا في الأقوال. فأكثر الإجماعات تكون بالقول، وأقلها وأندرها تكون بالفعل. ويمكنكم أن ترجعوا في كتب الإجماع إلى كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو كتاب صغير جمع فيه مجموعة من الإجماعات تقريبا 500 مسألة، وكذلك كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان الفاسي، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب في مسألة الإجماع، وهو ما يحتاج إليه كل طالب علم في معرفة أدلة الإجماع بعد أن يحصل القرآن ويحصل السنة، يحتاج إلى كتاب الإقناع. وكذلك هناك كتب أخرى مبثوث فيها الإجماع، مثل كتاب التمهيد لابن عبد البر، مثل كتاب كتب ابن تيمية مثلا في مجموع الفتاوى وغير ذلك، بث كثيرا من الإجماعات. وكذلك شرح مسلم والمجموع للإمام النووي أيضا بث فيه كثيرا من الإجماعات. فهؤلاء الخمسة، وكذلك ابن حزم أيضا في المحلى بث كثيرا من الإجماعات. هؤلاء الستة عليهم مدار الإجماع، عليهم مدار الإجماع، ويؤخذ منهم الإجماع. نعم. ويعرف الإجماع من طريقهم. طيب. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت البقر. إذن هناك نوع آخر من الإجماع، وهي حالة خاصة ونختم بها، وهي مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يفعل البعض أو يقول البعض، بعض المجتهدين أو يفعل بعض المجتهدين أمرا ويسقط الآخرون، ينتشر ذلك القول ولكن هناك سكوت من باقي المجتهدين. هل نعتبر هذا إجماعا؟ لأن الساكتين لعلهم قبلوا الحكمة وقبلوا الفتوى ووافقوها فلذلك سكتوا، هل يعتبر هذا إجماعا؟ أم أن هناك يعني عذر ما للساكتين، لعلهم لم يستطيعوا الكلام أو لم يظهر قولهم، أو لعلهم كانوا يخافون سطوة سلطان أو هيبة عالم، لعلهم سكتوا لعارض بشري قد يحدث للناس. فهل نقول بالقول الأول أو بالقول الثاني؟ وهذه مسألة خلافية، وقد قال الشافعي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، الساكت هذا لا قول له، لأن لا نعلم هل هو راض بهذا الحكم أو معارض له أو منكر له ولديه عذر ما في السكوت، لذلك لا يعتبر الإجماع السكوتي. هذا عند بعض العلماء، وبعضهم جعله حجة، وهذه مسألة خلافية، والإمام هنا رجح العمل بالإجماع السكوتي. الإمام الجويني رجح العمل بالإجماع السكوتي لقوله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، هذا الإجماع العادي، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت البقين، هذا الإجماع السكوتي أي يصح كذلك. نعم. وبهذا نكون قد ختمنا مسألة وباب الإجماع. بقي هناك قول الصحابي، ونمر بعد ذلك في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء. أعذروني على الإطالة، لعلي جعلت هذه الإطالة على حساب الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إن شاء الله يعني من كان له سؤال إذن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك قاعدة في الجمع بين المطلق والمقيد كما في العام والخاص؟ المطلق والمقيد مثل العام والخاص، مثل العام والخاص، إذا تعارضا يحمل المطلق على المقيد، أو يخصص المطلق بالمقيد، أو يقضي المقيد على المطلق. هذه كلها ألفاظ يقولها الأصوليون وتجدونها في الكتب. لذلك المطلق والمقيد مثل الخاص والعام، وكذلك المجمل والمفصل، أيضا يحمل المجمل على المفصل، قد تقدم معنا. فهذه الثلاث مراتب، ولكن دائما ما نجد الإشكال في تعارض العام مع العام، أو أن يكون له عموم من وجه خصوص من وجه كما بيناه في الدرس، وتجدون إعادته لمن أراد أن يعيد الأدلة والأمثلة التي ذكرناها، لأن الأمثلة هي التي توضح المعاني. ولذلك يعني تعمدت إطالة النفس وبيان الأمثلة في كل نقطة، في كل نقطة، وجزاكم الله خير. ونكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يذكرنا ما نسينا. وكذلك لا تنسوا الدعاء لإخوانكم بغزة وفي فلسطين، فإنهم في محنة. نسأل الله سبحانه أن ينصرهم على عدوهم وأن يمكن لهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.